سورة الطارق من أولها. ممكن يبقى الطارق هو النبي والسماء والطارق أي سماء الهداية الذي طرقها هو النبي والنجم الثاقب وبعلامات وبالنجم هم يهتدون وربنا قال وإنك لتهدي يبقى النجم هو النبي والطارق تحتمل وتحتمل النجوم العادية اللي انت بتشوف يعني كل ده لكن القرآن واسع يحتمل معاني كثيرة فهو طارق الخير صلى الله عليه وسلم الذي طرق علينا بالخير وكان النبي يقول وضرب كل شر كل طارق إلا طارقا بخير يا رحمة وشكرا الناس بيسموا طارق يعني تيجي تسأل واحد اسمك يا ابني يقول لك طارق قول صلى الله عليه وسلم اسمعي انك وبيسموا نجم سموا نجم كم لأنه هو نجم الهداية وعلامات ومن نجم هم يهتدون العلامات هم الأنبياء السابقين والنجم هو النبي صلى الله عليه وسلم يهتدون في الطريق إلى الله يعني كما أنهم يهتدون بنجم السماء في الطريق الحسي السماء سورة الطارق سورة مكية نزلت بعد سورة البلد وآيتها 17 آية وهي السورة رقم 86 من أول المصحف واو هنا واو القسم سموها واو القسم والسماء واو القسم واو القسم من حروف الجر ثم إيه اللي يجب على طول إيه المقسم بيه تملي يبقى مجرور والسماء والله لازم يجيب عليها إيه مجرور بالله طالله كل دي حروف قسم حرف جر وممكن هنا نقول ان ايه المقسم به هو رب السماء والرب ايه محذوف للعلم به كان يقول ورب السماء والطرق فهمت ازاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ لما بالتشديد هكذا قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وابو جعفر يقولوا لما باقي القراء يقولوا لما إن كل نفس لما عليها حافظ بالتخفيف يلا يا سيدي فلينظر الإنسان مما خلق فين الإخفاء الإنسان اخفي الإنسان اللي تعبنا ده فلينظر الإنسان مما خلق أيوة خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب دافق بمعنى مدفوق يعني فاعل بمعنى مفعول كتير تأتي إيه الفاعل بمعنى مفعول دافق بمعنى مدفوق كتير في اللغة يأتي الفاعل بمعنى مفعول يلا يجي إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يخرج من بين الصلب والترائب هل الترائب ايه الضلوع يعني بين الصلب والترائب فقالوا على الترائب اللي هي الضلوع لان عند تكوين الخصيه الخصية التي يخرج منها المني اللي هو الماء الدافئ بتتكون في المنطقة دي فوق جنب العمود الفقري وأعلى جنب الكلى شوف الكلى بتاعتك فين هنا اهو تلاقيها نايمة على الضلوع كلى نايمة على الضلوع هي الخصية بتتكون مع الكلى وتفضل تنزل بقى في الأسبوع الرابع في الحمل تتكون جوه هنا جنب الكلى وتفضل بقى ايه تنزل تنزل تنزل لحد ما يجي يتولد تروح نازله تحت بره عشان كده في اطفال ينزلوا عندهم خصيه معلقه يدوروا عليها ما يلاقوهاش قال لا يسيب بطنه فهمت يقوم يجي الجراحين يعملوا لهم عمليه ايه ينزلوا له الخصيه وفي ناس تفتح ما تلاقيش خصيه اصلا ما تخليهاش طب مين كان يعرف ان الخصيه اللي هي موجوده بره دي بين الفخذين متكونه من فوق خالص بين الصلب والترائب الصلب اللي هو العمود الفقري لان الكلى راقده جنب العمود الفقري والترائب الضلوع اللي حواليه شوف حاجه سبحان الله محدش يعرف كده الا ايه الا العلماء ما يعرفوش الا من 200 سنه والنبي يقول كان علماء الطب جميعا حي العالم ايام النبي ما يعرفوش المعلومات دي فكل دي برضو ايات ايه اعجاز علمي كبير يقعدوا العلماء يتكلموا فيه كتير بقى وبعدين ايه بسيطه يخرج بين الصلب والترائب وخلاص وتعدي فهمت ازاي سبحان الخالق يلا يا سيدي فما له من قوة ولا ناصر إنه على رجعه لقادر رجع الماء ولا رجع الإنسان الضمير يعود الإنسان يبقى ساعات الضمير ما يعودش إلى أقرب مذكور أحيانا يعود إلى أول مذكور يبقى قاعدة إن الضمير يعود لأقرب مذكور دي قاعدة ليست مستقرة مستمرة دي غالبية بس فهمت بقى؟ قاعدة في الغالب فإيه؟ علشان كده تاخد بالك قال لك فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه آخر مذكور إيه الماء الدافق فعين الضمير هنا لا يعود لها على الماء يعود على المذكور اللي قبله فهمت بقى؟ اللي هو الإنسان يلا يا سيدي والسماء ذات الرجع نعم والأرض ذات الصدع إنه لقوم فاصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نعم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك ومجال كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقرأ